وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكفى بالله وكيلا إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أما الذين آمنوا

صدق الله العظيم.